الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح رحمه الله، وللنسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال الشارح رحمه الله: وقد وكذا صححه النووي والذهبي رواه، ورواه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات وهو مجد الدين ابن الأثير صاحب النهاية في شرح غريب الحديث رحمه الله، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمت. فمعنى اقتبس أي تعلم. قوله شعبة أي طائفة من النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، والإيمان بالله وحده لا شريك له. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اللهم ارزقنا الحياء منك يا ذا الجلال والإكرام. جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، أي المحرم تعلمه، كما تقدم أن السحر كفر وتعلمه كفر والعياذ بالله. والتنجيم من عمل الشيطان. قوله زاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح أبدا، لأنه من إخوان الشياطين نعوذ بالله. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل. المنجمون يعبدون النجوم، يذبحون لها وينذرون لها ويزعمون أنها تؤثر في الكون، وهذا كفر بالله. النجوم خلقها الله تعالى وبين أنه خلقها لثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها الناس في أسفارهم. فمن اعتقد أن النجم يؤثر في هذا الكون فهذا كفر بالله والعياذ بالله. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج يذهب إلى المنجم ويستشيره، والمنجم يأخذ اسم المرأة واسم أمها ويطلب شيئا من شعرها أو ملابسها أو من التراب الذي مشت عليه، ثم يبيته ويستشير الشياطين والعياذ بالله، ثم يسجل على ذلك الإنسان، إما يقول له نجمك ونجمها متفق، أو يقول نجمها ناري ونجمك مائي تهلكك. كل هذا كذب وزور وباطل، لا يجوز تصديق المنجمين أبدا. كذلك بعض الناس إذا ولد له مولود لا يسميه إلا بعد أخذ رأي المنجم، وهذا كله من عمل الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من هذه الخرافات والوساوس الشيطانية. فالمسلم يستخير الله عز وجل، إذا أردت الزواج أو أردت أي عمل فيه أهمية صل ركعتين تقربا إلى الله عز وجل، ثم أدعو الله بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر أو الزوجة أو غير ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أهم شيء الدين، ومعاشي، وعاقبة أمري، وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. تدعو الله تعالى بهذا الدعاء من قلب حاضر خاشع خاشع، فالله عز وجل يختار لك ما فيه الخير. قوله: وللنسائي، رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. لأن السحرة يتكلمون بالكلام الباطل ويعقدون العقد وينفثون فيها، فهذا من عمل السحرة. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. تستعيذ بالله من شر السواحر النفاثات في العقد. فالنفث وعقد العقد من عمل السحرة، ومن عقد عقدة ثم نفث فيها ف فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر كما تقدم من عمل الشيطان، ويكون بعد الوقوع في الكفر والشرك والذبح للشياطين وغير ذلك من الكفر والشرك والعياذ بالله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، إذا علقت قلبك بشيء غير الله هلكت، لأن غير الله لا يملك شيئا. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه للنسائي، أي أضافه إلى النسائي رحمه الله، وقد رواه النسائي رحمه الله مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه ابن مهلح رحمه الله. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها رحمه الله تعالى، وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، أي مشايخ كثيرون رحمهم الله، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، يعني أسباب ضعف الحديث. مات سنة 300 من الهجرة، سنة 303 من الهجرة رحمه الله تعالى، من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله، وله 88 سنة، يعني عمره رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أمرنا الله أن نستعيذ به من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، يعني تنفخ ويكون مع النفخ شيء قليل من الريق، وهو دون التفلي، يعني أقل من التفلي. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور، الذي يريده بالمسحور، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر، أي مخالط للشر والأذى، مقارن للريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني إذا قدر الله ذلك لحكمة سبحانه وتعالى، والله لا يرضى بذلك، وإنما يقدره لحكمة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك، أي لا يقع السحر إلا بعد الشرك نعوذ بالله، كما ذكر أن الساحر لا يسحر إلا بعدما يكفر بالله، نعوذ بالله من الكفر، لأن السحر من عمل الشيطان، والشيطان لا يعينه إلا إذا كفر وصار أخا له في الكفر، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر أي لا يحصل السحر بدون الشرك، كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعضهم، كما قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء، أي تركه إلى ذلك الشيء. ومن وكل إلى غير الله هلك، لأن غير الله لا يملك شيئا. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، الأمر كله بيد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليك، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك، لأن غير الله لا يملك شيئا. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، أي رأى أن من علق قلبه بغير الله خسر خسرانا مبينا وهلك هلاكا واضحا. وهذا من جوامع الكلم، يعني كلام وجيز ولكنه يشمل على أشياء كثيرة. من تعلق شيئا وكل إليه، والله تعالى أعلم. فعلى المسلم أن يعتمد على الله وحده لا شريك له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العبه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والنميمة من الكبائر المهلكة، نعوذ بالله. والنميمة هو نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لأجل الإفساد والعياذ بالله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين رطبين، يعني دفنا قريبا، فقال إنهما ليعذبان، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني يبول ولا يستجمر ولا يستنجي مثل الحيوان، نعوذ بالله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله. فالنمام يعذب في قبره عياذا بالله من عذاب القبر وعذاب النار. ألا هل أنبئكم ما العبه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم أخبركم. العظ بفتح المهملة وسكون المعجمة، العظ. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث العظ. والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ملعظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظه، فعله من العظه وهو البهت، العظ البهت، وهو أن تبهت إنسان وترميه بما هو منه بريء، فحذفت لامه كما حذفت من السنة، من السنة والشفة والشفة، حذفت اللام فكذلك هنا حذفت. وتجمع على عضين، ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. فأطلق عليها العض لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبا. النمام يسعى في الإفساد فيزيد ما يشعل النار بين الناس، نعوذ بالله من النميمة والنمامين. ذكره القرطبي رحمه الله. فعلينا أن نحذر النميمة والغيبة وجميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام والكذاب يفسد بين الناس في ساعة واحدة ما لا يفسد الساحر في سنة كاملة. وهذا أمر واقع. النمام ينقل كلمة من فلان إلى فلان فتشتعل النار بين القبائل وتسفك الدماء ويحدث من الشر ما لا يعلمه إلا الله. فالنميمة خطر عظيم، فعلينا أن نحذر. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فعلينا أن نحذر النميمة وجميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله أن تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض وتفسد بينهم. وقال أبو الخطاب رحمه الله في عيون المسائل، اسم كتاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع، اسم كتاب: ووجهه وجه أن النميمة من السحر أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله. النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. فبهذا النميمة تشبه السحر، لأن النمام يقصد الأذى والشر وإشعال نار الفتنة بين الناس، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهذا يعرف بالعب العرفي والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر من التفريق بين الناس وإشعال الفساد والشر بين الناس، نعوذ بالله. وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه. فالنميمة مثل السحر تفسد بين الناس وتشعل نار العداوة بين الأحباب والأصدقاء، نسأل الله السلامة والعافية، فيعطى حكم تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو تقرب إلى الشياطين والكفر، وهو أمر خاص ودليله خاص. وهذا النمام ليس بساحر، وإنما هو فاسق مرتكب كبيرة شرير نعوذ بالله، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره. عمل النمام يؤثر كما يؤثر السحر في الإفساد بين الناس، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر، فالساحر كافر والنمام فاسق. وعدم قبول التوبة، والصحيح أن التوبة مقبولة، فمن تاب إلى الله توبة نصوحة وترك الذنب وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود ورد حقوق الناس يتوب الله عليه. وبه أي بهذا البيان يظهر مطابقة الحديث للترجمة، لأن المؤلف قال بيان شيء من أنواع السحر، فإذا عرفنا تأثير النميمة عرفنا مطابقة الحديث للباب، يعني أن النميمة تؤثر ما يؤثر السحر، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وأما إذا كان بقصد النصيحة فهذا يستثنى. وفيه دليل على أنها النميمة والغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب، اللهم احفظنا. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات رحمه الله أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، يعني بالنميمة. ومنه الحديث فشت القالة بين الناس، أي انتشرت النميمة بين الناس والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله ونحذر الغيبة والنميمة وجميع المحرمات. قال رحمه الله ولهما للبخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، الفصاحة والبلاغة إذا استعمل في بيان الحق والدعوة إلى الخير هذا محمود وطيب، وأما إذا استعمل في الدعوة إلى الباطل فهذا محرم وشر. قال البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة ابن صوحان رحمه الله صدق نبي الله إن من البيان لسحرا، فإن الرجل يكون عليه الحق يعني ظالم وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، لكن عنده فصاحة وبلاغة فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، يغتصب أموال الناس بالباطل بفصاحته وبلاغته عياذا بالله. وقال ابن عبد البر رحمه الله تأولته طائفة على الذم، يعني قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا هذا ذم، لأن السحر مذموم، هذا قول بعضهم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، يعني إذا كان للدعوة في الحق والدعوة إلى الخير، لأن الله تعالى مدح البيان. إذا كان للدعوة إلى الحق وبيان الحق فهذا محمود وطيب، وأما إذا كان للدعوة إلى الباطل فهذا محرم. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من التابعين الأجلاء ويعتبر الخليفة الخامس لأنه عدل حينما